شيخ واسأل الناس على حظ المصخم وين نايم على حظ المصخم وين نايم بعد ما ريدة ظلمة روح طلعت من عذاب الروح بعد ما ريدة ظلمة روح طلعت من عذاب الروح قدمنا الدمع خلصان قلبي بس صار مليان إبنا نزلوا علان على حظ المصخم وين نايم في عالم الغناء. دار البيضاء، فخر التسجيلات الصوتية في العراق. أنا المنام اللوان زعلان لوان زعلان راحت بال العمر المشايب رحت للشاب أشرب مرة عطشان لقيت الشطي بس والماء ناشف على حظ المصخم وين نايم على خد الدمى مكتوب مثل الشمعة المكسور قلبه